لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. قال: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري رحمه الله كيف ينفث، قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وبينا الرقى بالقرآن والمعوذات، قلنا مقصد الإمام البخاري رحمه الله يعني استنادا لقول الله تعالى: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من هذه المعوذات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذة. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمعوذات عندما يأوي إلى فراشه، الصورة كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها أو كيفية التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحكي عائشة رضي الله عنها: كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، قلنا بيجمع كفيه إلى فيه ثم يقرأ بقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم بيدفل في يديه. قلنا يبقى بيخرج رذاذ خفيف كده، قلنا ده هذا الرذاذ من لعابه الذي قرأ عليه القرآن، يبقى ده لعاب قرأ وجرت الكلمات على ذلك اللعاب، فبيمسح بها الوجه وما استطاع من بدنه. قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. ثم كان الباب التالي باب الرقى بفاتحة الكتاب، والباب أيضا التالي باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. يبقى الرقى بالقرآن والمعوذات. ذكر آدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمعوذات يبقى في مرض الذي مات فيه، ودي أيضا بتبقى الرقية بالمعوذات. ثم افتتح الرقى بفاتحة الكتاب، يبقى الرقى بالقرآن والمعوذات. هذه الرواية الأولى، رواية عائشة رضي الله عنها، بيّنت هذا الأمر. طب الرقى بالقرآن، من هذه ذكر فاتحة الكتاب، ذكر الرقى بفاتحة الكتاب. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قلنا شفاء من الأمراض العضوية، مش فقط من الشبهات والشهوات، ولكن من الأمراض العضوية. أدي الدليل أهو، يعني الرقى بفاتحة الكتاب. قال: ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن أجمع مزاقه وأدفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بالسهم. أيضا الترجمة التالية باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. ذكر أيضا هذه القصة كما يرويها ابن عباس رضي الله عنهما، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم الراق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رقى بفتحة الكتاب، وكما بيّن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قصة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من حي العرب فلم يقروهم، لم يضيفوهم، وحق الضيف ده واجب، حق الضيف واجب. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، يبقى أولئك القوم منعوا أساسا أن يقرأ أولئك القوم، منعوا أن يقرأ الصحابة رضي الله عنهم، منعوهم هذا الحق، حق الضيافة. ولدغ سيد أولئك أولئك القوم فقالوا هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا إنكم لم تقرون، يعني لم تضيفونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. يبقى اشترطوا عليهم أن يكون هناك جعل، يبقى جعل مقابل أن يقوم ذلك الراقي برقية هذا الرجل. فجعلوا لهم قطيعا من الشاي، اتفقوا كده، يبقى لو رقوا هذا المريض وبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى كان له ذلك الجعل، كان له هذا الجعل. فجعل يقرأ بأم القرآن وأجمع بزاقه ويتفل، يقرأ بأم القرآن وأجمع مزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء. يبقى كما في مسألة المعوذات، يبقى جمع كفيه إلى فيه وقرأ بفتحة الكتاب ثم بزق، يبقى تفل في يديه. قلنا ماذا يتفل؟ يبقى هذا الريق الذي جرى عليه القرآن، وبالتالي على ذلك فمسح ذلك الرجل فبرأ فأتوا بالشاء. فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم، واضربوا لي سهم، عشان يبين حل هذا الجعل، حل ذلك الجعل. كذلك أيضا رواية التالية الشروط في رقية فاتحة الكتاب، اشترطوا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، يبقى ده موطن مكان فيه لديغ أو سليم، يبقى يقال أيضا على اللديغ سليم، يعني نقول تفاؤلا، يبقى عندنا رجل سليم أو رجل لديغ، لديغ يبقى أساس لدغ بهذه الحية أو هذا العقرب، ويقال أيضا رجل سليم تفاؤلا، يبقى تفاؤلا ده رجل معافى، يبقى ده تفاؤلا، ومع أنه مريض وبيه علة، لكن لما بتقال دي بتقال على سبيل الفعل. فقالوا فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ فتحة الكتاب على شاء، يعني اشترط كده أن يدعو له جعلا من أشياء، فقرأ فتحة الكتاب على شاء على جعل، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقال رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. استنكروا عليه هذا الأمر، إن هي الرقية كانت بفتحة الكتاب، فكيف يكون له ذلك الجعل مقابل قراءة القرآن، مقابل قراءة القرآن؟ فلذلك أنكروا عليه هذا وقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يبقى حل هذا الأمر، حل هذا الأمر. يبقى الرقية إن كان مقابل الرقية جعل إذا برأ ذلك الرجل، فعلى ذلك لا حرج، وحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي معلم الناس القرآن هل له أن يأخذ أجرة أم لا؟ إن كان في استغناء عن ذلك فالأولى أن يعلم بلا أجرة، إن كان في استغناء، لكن قد يكون معلم القرآن في حاجة وانقطع لهذه المهنة وبالتالي لا يقتات إلا من خلالها، يبقى على ذلك ينتوي بهذا الأمر أن يصيب أجر الآخرة، وكذلك بيصيب أجر الدنيا من خلال هذا الأجر الذي بيأخذه مقابل تعليم القرآن. وإحنا بنحتاج إلى معلم القرآن، يعني نحتاج إلى معلم القرآن، فطبعا معلم القرآن يبقى لابد أن يكون عنده فراغ يستطيع أن يعلم الناس، لو كان يعمل ويتكسب ليقتات فلم يبقى من وقته إلا القليل من الوقت، فلا يستطيع أن يؤدي، قلنا ممكن عناء العمل أو مشقة ذلك العمل تمنعه أن يواصل. فإحنا نحتاج إلى معلم القرآن، فعلى ذلك ممكن يتفرغ لذلك العمل مقابل أجرة، يأخذ هذه الأجرة ممن يعلمه القرآن، يبقى جاهز هذا الأمر خاصة لو كان في حاجة. ولو لم يكن في حاجة وأخذ على ذلك نقول له الأولى ألا تأخذ على كتاب الله سبحانه وتعالى شيئا طالما كان في غنى عن ذلك المال، لكن لو أخذ لا حرج، لو كان فقيرا يبقى بنحتاج أن يكون ذلك رجل معلم القرآن موجود لتعليم الأبناء وتعليم من أراد أن يحفظ من كتاب ربي سبحانه وتعالى ويأخذ على ذلك أجرة حتى يقتات. يبقى دي ممكن تكون مهنة وبيأخذ الأجرة على حبس الوقت، حبس الوقت، حبس نفسه مقابل أنه يقتات من خلال ذلك الأمر. قال باب رقية العين، قال باب رقية العين. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يسترقى من العين، أو أمر أن يسترقى من العين. تبقى دايما الشك ده بيبقى من راوي ليست من عائشة رضي الله عنها التي تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من الراوي. ترى قالت عائشة أمرني النبي أن يسترقى من العين، أم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. أيضا في رواية عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها فإن بها النظرة. باب رقية العين، يبقى من الحسد، يبقى رقية العين يبقى بنرقي ذلك المحسود من العين. طبعا في أيضا طريقة أخرى يعني كيف بيأتي بالعائن دهوت وكذلك يغسل داخلته ثم يؤخذ ذلك الماء ويصب من خلف ذلك المعين فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي ما يعرف بالنشرة، لكن هي بتكلم على رقية العين كيف يكون. قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، أن يسترقى من العين. يبقى العين حق كما سيأتي الترجمة التالية، العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة الحسد، مسألة الحسد، والحسد ده ممكن نتوقع أن يقع من الرجل الصالح، نتوقع أن يقع من الرجل الصالح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا رأى الإنسان ما يعجبه أن يبارك على ذلك، نقول ما شاء الله تبارك الله، يبقى دي على ذلك لا يقع الحسد، لكن لو لم يقل ذلك فممكن يقع ذلك الحسد. يبقى الحسد ممكن يقع من الرجل الصالح، نعم هو لا يقصد أبدا زوال يعني هذه النعمة عن غيره، ولكن هو إذا رأى ما يعجبه ولم يبارك عليه يبقى نخشى أن يقع ذلك الحسد. فلذلك قال قالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن استرقى من العين، يبقى دي مسألة الحسد. قالت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، سواد كده في الوجه أو لون مغاير الوجه، يعني السفعة دي إما أنه سواد في الوجه كما قالوا أو أنه لون مغاير للون الوجه، يبقى بنجد كده شيء متغير، يبقى ده الوجه مثلا له لون والسفعة دي لها لون آخر فبيبان، قل ماذا بك ما بوجهك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، قال استرقوا لها فإن بها النظرة، دي محسودة. يبقى قال استرقوا لها فإن بها النظرة، يبقى دي محسودة، يبقى الحسد. يبقى أيضا نرقيه بفاتحة الكتاب وأيضا بالمعوذات، يبقى نرقيه بفاتحة الكتاب والمعوذات. فلذلك قال لما رأى جارية قال وفي وجهها السفعة استرقوا لها فإن بها النظرة، يبقى بها النظرة أي أنها محسودة، أنها محسودة. قلنا الحسد يعني يقع إزاي؟ كما بينا وكما ذكر العلماء يقع من الرجل الصالح إن رأى ما يعجبه ولم يبارك، يبقى دي المخالفة، شؤم المخالفة، هذه شؤم المخالفة. إذا رأيت ما يعجبك يبقى حتى في نفسك أو في ولدك، قلنا ساعات الإنسان يلبس ملبس كده ويدخل ذلك العجب إلى نفسه، فعلى ذلك نقول قل ما شاء الله تبارك الله. برضك رأى ذلك الأمر على ولده قال ما شاء الله تبارك الله، الأم ترضع الولد وبالتالي على ذلك تقول أكل وأكل، فعلى ذلك نقول ما شاء الله تبارك الله. أي شيء يعجبنا سواء كان في أنفسنا أو في أولادنا أو في أموالنا أو غير ذلك نقول ما شاء الله تبارك الله. فلولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى الإنسان دايما يعني في مثل كده يقول ما يحسد المال إلا أصحابه، إزاي يحسدوه يعني واحد ممكن يحسد ماله؟ هو كشؤم المخالفة، ده شؤم المخالفة، إذا رأى ما يعجبه ثم لم يبرك عليه. يبقى إن قال ما شاء الله تبارك الله يبقى على ذلك عينه لم تكن بعين حاسد، لم تكن بعين حاسد، ولا رغم أنه لا يقصد الحسد ولم يجري في داخله، ولكن ده شؤم المخالفة. يعني كما ذكرنا قبل ذلك أن سليمان عليه السلام لما قال أطوفن الليلة على 70 امرأة تنجب كل امرأة فارس يقاتل في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. قلنا نية صالحة، وهو أعلن عن نيتي ونواياه، لم يقصد بذلك في غشان للنساء أن يصيب ذلك كشهوة أو أن هو يعني يأخذ ما يريد من هذا الأمر من هؤلاء النسوة اللي هم ملكه ملك يمينه، فعلى ذلك لكن قصد إيه؟ أن يصيب كل امرأة وتنجب فارس وجاهد في سبيل الله، قلنا نية صالحة. ولكن لم يستثني عقمت كل النساء فلم تلد إلا امرأة واحدة نصف ولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده دايما شؤم المخالفة، ده شؤم المخالفة. في المخالفة ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يبقى مجرد حتى لو نسى، حتى لو كان نسيانا، يعني حتى لو كان نسيانا. فلذلك احنا بننتبه، يبقى الإنسان لما يقدم على فعل خير فماذا يصنع؟ يبقى يقول إن شاء الله، يعني كان مثلا يعلن عن هذا الأمر أنا أريد أن أصدق بكذا فقل إن شاء الله، قل إن شاء الله، يعني يقول لك ده أنا هتصدق وأعلى عن نيتي الحسنة، لكن على ذلك شؤم المخالفة أنه يخالف الآن، لأن أي عمل مستقبلي لابد أن يعلق هذا الأمر على مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى النية موجودة والعزم موجود، لكن لا يتكلم بأمر مستقبلي إلا ويستثني، أي يعلق ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذه سليمان عليه السلام، هذه القصة واضحة جدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استثنى لأعطاه الله ما تمنى، لو قال إن شاء الله. وفي رواية قال له صاحب الملك بيذكره قل إن شاء الله، ولكن لم يقل ذلك الأمر، يبقى كأنه ما سمعش أو غير ذلك فلم يقل ذلك الأمر. وبالتالي نية صالحة، وعلى ذلك أعلن عن نيتي وعن مقصدي، ولكن لم يستثني عقمت كل النساء فلم تلد إلا امرأة واحدة ولدت نصف ولد، ولو استثنى لأعطى الله عز وجل ما تمنى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة هنا، يقع منك الحسد لغيرك؟ يقع الحسد لغيرك. كيف يقع الحسد؟ أنك رأيت ما يعجبك ثم لم تقل ما شاء الله تبارك الله، يبقى دي بتمنع مسألة الحسد. يبقى يقع الحسد بالرجل الصالح لا يتمنى زوال النعمة عن غيره، ولكن يقع ذلك الحسد. قال باب العين حق، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم، العين حق ونهى عن الوشم. يبقى العين حق، يبقى بيقع من خلالها ذلك الحسد، يقع الحسد من خلالها، وبالتالي يبقى العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين قال فإن بها النظرة، نقول فلان ده ابن نظرة، فلان ده ابن نظرة، يعني ايه؟ يعني بيتحسد بسرعة، يبقى بيتحسد بسرعة. لذلك ماذا نصنع؟ دايما كده الرقية، يعني الرقية، يبقى نرقي الأولاد، ممكن ترقي الزوجة، ممكن ترقي نفسك، يبقى رقية الإنسان لنفسه أو لغيره أو لأولاده، يبقى على أساس كما بينا الرقية من العين، يبقى لا رقية إلا من عين أو حمى، كما بينا في رواية عمر بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرقية إلا من عين أو حمى، أو اللي هو مسألة لدغ العقرب أو الحية. قال باب رقية الحية والعقرب، ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى، فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. يبقى قالت رقية الرقية عن من الحمى، يبقى اللي هو السم أساسا، سواء كان من عقرب سواء كان من حية أو أي يعني شيء بيؤذي الإنسان بسمه. فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى، مش من العقرب فقط، مش من لدغ العقرب ولا يعني الثعبان أو الحية، ولكن من أي شيء ممكن يكون يعني بيلدغ الإنسان ويصب ذلك السم في الإنسان. يبقى الرقية، لا رقية إلا من عين أو حمى، يبقى هذه جمعت ما بين الأمرين، رقية من العين والرقية من الحمى اللي هي سم العقرب أو الحية. قال باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في رواية عن عبد العزيز رحمه الله قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال ثابت رحمه الله يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس ألا أرقيق برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهلي، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس واشفيه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أيضا في رواية عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رقية النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرقي يعني المريض، كيف كان يرقي بأي كلمات؟ يبقى الرقية كيف نرقي؟ يبقى على ذلك بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء إليه ثابت رحمه الله قال يا أبا حمزة، دي كنت أنس بن مالك اشتكيته، يعني هو بيقول أنه اشتكى مريض أصيب بمرض، يبقى ثابت بيقول أنه أصيب بمرض، فقال أنس رضي الله عنه ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت قال بلى يعني قيني، فقال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. يبقى دي من ضمن الجمل التي تستعمل في مسألة الرقية، يبقى دي من ضمن الجمل التي تستعمل في الرقية، يبقى لها جمل متعددة. يبقى طالما كانت يعني الرقية بكلام عربي مفهوم ليس فيه إبهام وليس هناك كلام غير العربية، فيبقى دي الرقية صالحة. يعني الرقية معناها عبارة عن كلام، نعرض هذا الكلام على الكتاب والسنة، إن كان هناك مخالفة يبقى ننحيه، كان في شركيات أو كلام كده مبهم لا نعلم له معنى يبقى لا نقول في الرقية إلا الكلام الفصيح هو له معنى، ويكون معنى لا تخالف الشرع، وكذلك يبقى أي كلمة غامضة يبقى لا نتكلم بها في الرقية، أي كلمة غير عربية برضك لا نتكلم بها في الرقية، أي كلام فيه شركيات يبقى لا نتكلم به في الرقية. يبقى الرقية بكلام مفهوم ومعلوم المعنى ولا يخالف الشرع. فكان من هذه الأمر، طبعا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل شيء في الرقية استعمل نفس الكلمات التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من دعائه اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وبينا قبل ذلك يعني حال الصحابة رضي الله عنهم مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش يخرجون أبدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، آدي في طعامي، آدي في شرابي، آدي في نومي، حتى في مسألة الرقية. يبقى أنس رضي الله عنه لما قال لثابت، لما قال اشتكيت قال ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام محفوظ، يبقى كلام محفوظ. وكان ده حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يخرجون عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه معنى الكلام دوت؟ معناه احنا نبحث دايما عن السنة، وبالتالي نفعل ما فعل ونترك ما ترك، نقول بما تكلم به ونسكت عما سكت عنه. يبقى في الرقية ايه مقصدك من الرقية؟ رقية هذا المريض، هذا من الشرع، يبقى الاولى كده ان احنا نرقي برقى النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى، يعني بيضع يده اليمنى على موطن الوجع، على موطن الوجع. قالت كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى. يبقى تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى، أي يمسح على الوجع بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفيه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يعني يذهب بالمرض، يعني يدعي له أن يبرأ من ذلك المرض، مع أن المرض كفارة كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيكفر به من خطايا الإنسان. يبقى المرض ده من قدر الله والدعاء أيضا من قدر الله. وأن ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان لما يأتي لأخذ الدواء هذا غير قادح أساسا في توكل الإنسان على رب سبحانه وتعالى, أن الأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل. لكن نقول أن القلب لا يلتفت إلى أي سبب الأسباب, القلب لا يلتفت عن ربه سبحانه وتعالى, فكان يضع يده اليمنى يمسح بيده اليمنى الوجع, يقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقي يقول أمسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت, أمسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. يبقى قلب الإنسان معلق بربه سبحانه وتعالى. يبقى نقول إيه أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى, هو الذي بيده الشفاء. الطبيب ده يعني واسطة, سبب قد يخطئ, يعني الطبيب قد يخطئ, ولذلك احنا تدعو للطبيب ان يوفق في كتابة العلاج الذي يدفع به ذلك الداء, وإلا قد يشكل على ذلك الطبيب, يعني يشكل. وكذلك اذا كتب دواء قد لا ينفع لذلك الداء, ولكن على ذلك داء ان الطب يعني عبارة عن تجربة, عبارة عن تجربة, فثبت تجربة ان هذا الدواء يعالج ذلك الداء, لكن قد يخطئ الطبيب في تشخيص الداء. ليه؟ لأن أعراض الداء دي ممكن تكون مشتركة مع غير من الأدواء, ده أمر. الأمر الثاني أن هذا الدواء قد لا ينفع, قد لا ينفع ذلك المريض على الرغم أنه داء يحدده المريض, لكن قد لا ينفع لعوارض أخرى وعامل أخرى قد لا ينتبه إليها الطبيب. لذلك أنت تدعو الله عز وجل أن يوفق ذلك الطبيب إلى التشخيص الصحيح وإلى كتابة الدواء الصحيح الذي يدفع به ذلك الداء. لكن من الشافي؟ الرب سبحانه وتعالى. لأن البعض كده قلبه بيعلق وكأن الطبيب ده اللي هيشفيه, يبقى بيتخير يعني أحذق طبيب, ده أمر مطلوب ما فيهوش حرج, لكن قلبه معلق كأن هذا الطبيب بيده الشفاء, يعني كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا ننتبه لأن دي أمور عقدية, يعني أمور ما الذي بيده الشفاء؟ الرب سبحانه وتعالى. الطبيب ده يبقى واسطة, وإما أن يوفق وإما أن لا يوفق, قد يصيب الحق وقد لا يصيب الحق, فلذلك ندعو الله جل له التوفيق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واشفي أنت وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يبقى بيدك الشفاء, بيد الله سبحانه وتعالى وحده, لا كاشف له إلا أنت, لا كاشف له إلا أنت. يبقى ما فيش أبدا يعني من يكشف ذلك الداء إلا الرب سبحانه وتعالى. يعني زي ما احنا قلنا أن يدخل الجنة أحد بعملي, يدخل الجنة أحد بعملي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن هندخل الجنة بفضل الله ورحمته, مع أن طبعا وتلك الجنة التي أورثتموها من كنتم تعملون, صحيح يبقى بالعمل أهو, لكن ما الذي وفقك إلى ذلك العمل؟ يبقى الله عز وجل. يبقى احنا دخلنا, حتى من دخل الجنة يدخل بعمله, لكن هذا العمل كان من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن إفضال الله عز وجل ومن رحمته بذلك العبد, يبقى دخل بفضل الله ورحمته. هنا كذلك لما الطبيب أصاب نقوله ده يعني في إيده الشفاء, لا, بيده الشفاء سبحانه وتعالى وحده, لا شافي إلا أنت, قال بيدك الشفاء. يبقى احنا في كلمات كده بنخطأ فيها, اعتدنا على الكلام بيها, يعني نقول الطبيب ده في إيده الشفاء, هو سبب الأسباب, لكن ما الذي بيده الشفاء؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك قال لا شافي إلا أنت, لا شافي إلا أنت. يبقى الشفاء لا يغادر سقما. يبقى الإنسان يصحح بس ألفاظ, صحيح الألفاظ. يبقى هذا الطبيب موفق في تشخيص الداء وموفق في كتابة الدواء, موفق. وما توفيقي إلا بالله, عليه توكلت وإليه أنيب, لكن لا شافي إلا الله, ما الذي يدي الشفاء؟ الرب المعبود. يبقى دي أمور معلومات لابد أن تستقر في النفس, عشان الإنسان لما ينطق ينطق ولا يخالف أمر عقدي, لا نخالف. يبقى ده كلام يعني ده بيتقال وده بنسمعه كثيرا جدا, وتبقى كلمة كده يعني على ألسنة الناس إن هذا الطبيب يعني بإيده الشفاء, بإيده الشفاء. لا لا, من بيده الشفاء؟ الرب سبحانه وتعالى. بيدك الشفاء, يعني قال بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. لكن يبقى ده هذا الطبيب وفقه الله عز وجل تشخيص الداء, وفقه إلى كتابة الدواء. أيضا كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. كذلك آخر روايات قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية: بسم الله، تربة أرضنا وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا، لا شافي إلا أنت. ودي أيضا صورة من صور الرقية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الريق يضع على إصبعه ثم يمس به التراب، ثم يضع هذا الإصبع عليه التراب على موضع الوجع، ثم يقول بذلك القول: بسم الله، قال تربة أرضنا، يبقى التراب أهو، ريقة بعضنا، أن يضع الريق على إصبعه ويمس به التراب عشان يزف الصبع. قال: يشفى سقيمنا بإذن ربنا، لكن الشفاء أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك، يبقى دي من الصور اللي هو يبقى يضع الريق على إصبعه ثم يمس به التراب، يعلق به التراب، يضع إصبع بالتراب على موضع الألم، ثم يدعو له، ثم يدعو له. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب النفس أو النفس في الرقية. قال: باب النفس في الرقية. قال في رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أبانيها. أيضا في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال نس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رهتا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفع شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يدفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبا. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما أدريك أنها رقية، أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. قال: باب النفس في الرقية، هو مسألة التفل، كما يقول أبو قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤية من الله والحلم من الشيطان. يبقى ما يراه الإنسان في منامه، إما أن يكون رؤية ودي عطية من رب سبحانه وتعالى، وإما أن يكون حلم الشيطان، زي ما الإنسان بيرى كابوس يقول لك بنرى كابوس، يبقى ده من الشيطان، هذا من الشيطان، ولكن الرؤية من الرحمن، الرؤية من الرحمن عطية. لذلك هذا من أعظم الفرق، من أعظم الفرق أن ترى عينك ما لم ترى، يعني يقول أنه رأى في منامه كذا وكذا ولم يرى الحقيقة، هذا من أعظم الفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الرؤية دي عطية من رب سبحانه وتعالى، كأن الإنسان يقول أن الله أعطاني وأعطاني ولم يعطيه شيئا، يبقى ده كذاب يكذب كلابس إيه ثوبي زور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أنها أراد أن تحدث أن زوجها أعطاه وأعطاه ولم يعطيها شيء، قال: ده حالك حال لابس ثوبي زور. فكذلك أيضا يبقى الحلم الرؤية من الله والحلم من الشيطان، حلم الشيطان مع أن كل الأمر ده من الله سبحانه وتعالى، لكن ده محبب للشيطان لإدخال الحزن على النفس. لكن الرؤيا بيستبشر بها الإنسان، ذهبت النبوة لم تبقى إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة رأى الرجل الصالح أو ترى له. لكن الحلم زي ما نقوله التثاؤب من الرحمن والعطاس العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان. إما التثاؤب من الشيطان هو اللي بيخلق ذلك، لا، الله عز وجل خالق كل شيء، لكن ده أمر محبب إلى الشيطان. يبقى العطاس من الرحمن، طب والتثاؤب من الشيطان، هنا برضك الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان. نقول إن كل ده بتقدير الرب سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء والذي قدر ذلك، لكن الحلم من الشيطان مش هو اللي بيخلق ذلك الأمر، ولكن هذا الشيطان يحبب إليه هذا الأمر، يعني محبب إليه هذا الأمر، إدخال الحزن على الإنسان، إدخال الحزن ما بيدخلش عليك السرور، لكن يسعى لإدخال الحزن على الإنسان. لذلك قال الرؤية من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه ماذا يصنع؟ يقول انظر السنة أتت لنا حتى في أمثال هذه الأمور. ساعات بيرى كده الإنسان حلم وبالتالي بيستيقظ منزعج منه، منزعج ماذا أفعل ماذا أفعل. السنة تبين لنا، يبقى خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشريعة لم تترك شيئا، حتى لو أرى الإنسان يعني من الأشياء اليسيرة أو البسيطة، لكن لم يترك لنا شيئا. حتى الحلم لو رأى الإنسان ودخل عليه الحزن أو الانزعاج ماذا يفعل؟ فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات وتعوذ من شرها فإنها لا تضر، ما يقصهاش. يبقى لما يشوف الإنسان شيء يعني شيء كده يعني يكرهه في نومه، يبقى لا تحكي لأحد، تحكيهاش، ولكن ماذا أصنع؟ تدفل عن يسارك 3 وتستعذ بالله سبحانه وتعالى من شرها. قال: فإنها لا تضر، لا تضر. يبقى الرؤية يبقى دي اللي تحتاج تعبير تفسير يعني. والحلم لا تتكلم به، إذا رأى الإنسان ما يكرهه في منامه فلا يقص على أحد، ولكن كيف أتعامل معه؟ يبقى يدفل عن يساري 3 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعوذ بربي سبحانه وتعالى من شرها فإنها لا تضر بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الرؤية حيجي الكلام على الرؤية وتعبير الرؤية، فلا يقص ذلك إلا على من يعبر له الرؤية، ولا يقص ذلك إلا على من أحب وأحب له الخير. قال: فلينفث حين يستيقظ 3 ويتعوذ من شرها فإنها لا تضر. قال أبو سلمة الراوي عن أبي قتادة رضي الله عنه: وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. لو حاجة شيء نكرهه نتفل 3 ونستعذ بالله سبحانه وتعالى من شرها فهي لا تضر، خلاص يبقى لا تضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ساعات الإنسان يعني يقص هذا الأمر على غيره، نقول لا أنت تخالف. دائما شؤم المخالفة ده يأتي بالوبال على الإنسان، وقد يعني يستصغر الإنسان هذا الشيء أو يستهين به. خلي بالك من شؤم المخالفة. يبقى قال أنك أنت لا تقص هذا الأمر، لا تقوم وتقص ذلك الأمر على غيرك، ماذا أصنع؟ تدفل عن يسارك 3. إن خالف فعلى ذلك احذر من شؤم المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه، يبقى دي من أذكار النوم، نفث في كفيه بقول هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، يعني حتى مع أن مش قادر يرفع يديه، ولكن يأمر عائشة رضي الله عنها بأن تفعل معه ذلك الأمر. يبقى تأخذ يديه وتقرأ وتنفث فيها، وطبعا تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما اشتكى كان أمرنا أن أفعل ذلك به. قال: كنت أرى ابن شهاب رحمه الله يصنع ذلك إذا آتى إلى فراشه. يبقى ده من أذكار النوم، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.